على سويت صافق لك وهني سويت بعكيس ما كنت اصيح قلت لك دام اريدك سند وياي خاطر تسوى فوق الراس اخليك تالت عضني بنص درب وتروح ما ادري ايش اقول ابشر دحاجي وانا كنت اسولف بيك للناس عبالة باها تالي تفاشلت لمل بيك قلت للموت ما ينسى الوصية رغم ظلمك لي بس هم راعي يا اللي مسميني مجهول الهوية أبري قدام الميس وانطيت بي قلت ما يبيع خلية الأمل بي وقلت للموت ما ينسى الوصية وباشر توقع وما حد يواسي علي الضيعة خليك ما ارضى لك إلا